بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المعارج مكية وآياتها 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. شرح الكلمات. سأل سائل، أي دعا داع بعذاب واقع ليس له دافع من الله، أي فهو واقع لا محالة. ذي المعارج، أي ذي العلو والدرجات ومصاعد الملائكة وهي السماوات. تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة وجبريل إلى الله تعالى في يوم كان مقداره 50. أي تصعد الملائكة وجبريل من منتهى أمره من أسفل الأرض 7 إلى منتهى أمره من فوق السماوات 7 في يوم مقداره 50,000 سنة بالنسبة لصعود غير الملائكة من الخلق. إنهم يرونه بعيدا، أي العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم وكفرهم بالبعث. يوم تكون السماء كالمهل، أي كذائب النحاس. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المصبوغ ألوانا في الخفة والطيران بالريح. ولا يسأل حميم حميما، أي قريب قريبة لانشغال كل بحاله. يبصرونهم، أي يبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعافون ولا يتكلمون. وصاحبته، أي زوجته، وفصيلته التي تؤويه، أي عشيرته التي تضمه إليها نسبا وتحميه من الأذى عند الشدة. إنها لظى، نزاعة للشوى، أي إن جهنم هي لظى، نزاعة للشوى، جمع شوات، جلدة الرأس. أدبر وتولى، أي عن طاعة الله ورسوله، وتولى عن الإيمان فأنكره وتجاهله. وجمع فأوعى، أي جمع المال وجعله في وعاء، ومنع حق الله تعالى فيه، فلم ينفق منه في سبيل الله. معنى الآيات، قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، هذه الآيات نزلت ردا على دعاء النضر بن الحارث ومن وافقه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأخبر تعالى عنه بقوله سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله، أي إنه واقع لا محالة، إذ ليس له دافع من الله. ذي المعارج، أي صاحب العلو والدرجات ومصاعد الملائكة وهي السماوات. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي يصعدون من منتهى أمره من أسفل الأرض 7 إلى منتهى أمره من فوق السماوات 7 في يوم مقداره 50,000 سنة بالنسبة لصعود غير الملائكة من الخلق. فاصبر صبرا جميلا. وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني أن المشركين المكذبين يرون العذاب بعيدا لتكذيبهم بالبعث الآخر، ونحن نراه قريبا. ويبين تعالى وقت مجيئه فقال: يوم تكون السماء كالمهل، أي تذوب فتصير كذائب النحاس، وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المصبوغ خفة وطيرانا بالريح. وهذا هو الانقلاب الكوني، حيث فني كل شيء ثم يعيد الله الخلق، فإذا الناس في عرصات القيامة واقفون حفاة عراة، لا يسأل حميم حميما، لانشغال كل بنفسه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، عن السؤال عن غيره أو عن سؤال غيره. وقوله تعالى: يبصرونهم، أي عدم سؤال بعضهم بعضا ليس ناتجا عن عدم معرفتهم لبعضهم بعضا، لا، بل يبصرهم ربهم بهم، فيعرف كل قريب قريبه، ولكن اشتغاله بنفسه يحول دون سؤال غيره. ويشرح هذا المعنى قوله تعالى: يود المجرم، أي ذو الإجرام على نفسه بالشرك والمعاصي، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي أولاده الذكور ففضلا عن الإناث، وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه بأن تضمه إلى نسبها، والفصيلة العشيرة انفصلت من القبيلة، ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. لنتصور عذابا يود المجرم من خوفه منه، أي يفتدي بكل شيء في الأرض، كيف يكون؟ ومن هنا يرى القريب قريبه ولا يسأله عن حاله، لانشغال نفسه عن نفس غيره. وقوله تعالى: كلا، أي لا قرابة يومئذ تنفع ولا فداء يقبل. إنها، أي جهنم، لظى نزاعة للشوى، أي لجلدة الرأس ولكل عضو غير قاتل للإنسان إذا نزع منه. تدعو، أي جهنم المسماة لظى، تدعو تنادي: إلي إلي يا من أدبر عن طاعة الله ورسوله وتركها ظهره فلم يلتفت إليها، وتولى عن الإيمان فلم يطلبه تكميلا له ليصبح إيمانا يحمله على الطاعات وجمع الأموال، فأوعاها في أوعية ولم يؤدي منها الحقوق الواجبة فيها من زكاة وغيرها، إذ في المال حق غير الزكاة. ومن دعته جهنم دفع إليها دفعا، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، نعوذ بالله من جهنم وموجباتها من الشرك والمعاصي. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، حرمة سؤال العذاب، فإن عذاب الله لا يطاق، ولكن تسأل الرحمة والعافية. ثانيا، وجوب الصبر على الطاعة وعلى البلاء، فلا تسخط ولا تجزع. ثالثا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. رابعا، عظم هول الموقف يوم القيامة وصعوبة الحال. خامسا، التنديد بالمعرضين عن طاعة الله ورسوله، الجامعين للأموال، المشتغلين بها حتى سلبتهم الإيمان والعياذ بالله، فأصبحوا يشكون في الله وآياته ولقائه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. شرح الكلمات: إن الإنسان خلق هلوعا، أي إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، أي كثير الجزع سريعه، وكثير المنع حريصا عليه. على صلاتهم دائمون، أي لا يقطعونها أبدا ما داموا أحياء يعقلون. حق معلوم، أي نصيب معين عينه الشارع وهو الزكاة للسائل والمحروم، أي الطالب الصدقة والذي لا يطلبها حياء وتعففا. يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بيوم القيامة للبعث والجزاء. مشفقون، أي خائفون متوقعون العذاب عند المعصية. لفروجهم حافظون، أي صائنون لها عن النظر إليها وعن الفاحشة أو ما ملكت أيمانهم، أي من السرية من الجوار التي يملكونها. فأولئك هم العادون، أي المعتدون الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام لأماناتهم، أي ما اؤتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا. راعون، أي حافظون غير مفرطين. قائمون، أي يقيمون شهاداتهم لا يكتمونها ولا يحرفونها. يحافظون، أي يؤدونها في أوقاتها في جماعات مع كامل الشروط والأركان والواجبات والسنن. معنى الآيات: قوله تعالى إن الإنسان، أي هذا الآدمي المنتصب القامة الضاحك الذي سمي بالإنسان لأنسه بنفسه ورؤية محاسنها ولنسيانه واجب شكر ربه. هذا الإنسان خلق هلوعا، قابلا لوصف الهلع فيه عند بلوغه سن التمييز. والهلع مرض نفسي، عرضه الذي يعرف به جزعه الشديد متى مسه الشر، ومنعه القوي للخير متى مسه وظفر به. فقد فسر تعالى الهلع بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم ذكر تعالى ما يعالج به هذا المرض باستثنائه من جنس الإنسان من يتصفون بالصفات الآتية، وهي عبارة عن عبادات شرعية بعضها فعل وبعضها ترك، من شأنها القضاء على هذا المرض الخطير المسمى بالهلع، والذي لا يعالج إلا بما وصف تعالى في قوله: إدامة الصلاة بالمواظبة عليها ليل نهار، إذ قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وبشرط أن تؤدى إيمانا واحتسابا وآداء صحيحا بمراعاة شروطها وأركانها وسننها. ثانيا، الاعتراف بما أوجب الله في المال من حق، وإعطاء ذلك الحق بطيب نفس لمن سأل ولمن لم يسأل ممن هم أهل الزكاة والصدقات، لقوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثالثا، التصديق الكامل بيوم القيامة وهو البعث والجزاء، لقوله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين. رابعا، الإشفاق والخوف من عذاب الله عند عروض خاطر المعصية بترك واجب أو فعل محرم، لقوله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي دائما وأبدا، لأن عذاب ربهم غير مأمون الوقوع. خامسا، حفظ الفرج بستره عن أعين الناس ما عدا الزوج وصيانته من فاحشة الزنا واللواط وجلد عميرة، أي الاستنماء باليد والمعروف اليوم بالعادة السرية، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون من السرار فإنهم غير ملومين، في إتيانهم أزواجهم وجواريهم اللائي ملكوهن بالجهاد أو الشراء الشرعي، وقوله تعالى: فمن ابتغى، أي طلب ما وراء الزوجة والسرية، فأولئك هم العادون، أي الظالمون الذين تجاوزوا الحلال إلى الحرام فكانوا بذلك معتدين ظالمين. سادسا حفظ الأمانات والعهود. ومن أبرز الأمانات وأقوى العهود ما التزم به العبد من عبادة الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله والوفاء بذلك حتى الموت، زيادة على أمانات الناس والعهود لهم، الكل واجب الحفظ والرعاية، لقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حافظون. سابعا إقامة الشهادة بالاعتدال فيها، بحيث يؤديها ولا يكتمها، ويؤديها قائمة لا اعوجاج فيها، لقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثامنا المحافظة على الصلوات الخمس مستوفاة الشروط والأركان، من الخشوع إلى الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال في القيام، لقوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، بعد آدائها وعدم قطعها بحال من الأحوال. فهذه الوصفة الربانية متى استعملها الإنسان المؤمن تحت إشراف عالم رباني إن وجده، وإلا فتطبيقها بدون إشراف ينفع بإذن الله متى اجتهد المؤمن في حسن تطبيقها، برئ من ذلك المرض الخطير وأصبح أهلا لإكرام الله تعالى في الدار الآخرة. قال تعالى في ختام هذه الوصفة أولئك في جنات مكرمون، أي أولئك المطبقون لهذه الوصفة الناجحون فيها في جنات مكرمون في جوار ربهم. اللهم اجعلنا منهم يا غفور يا رحيم. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا بيان شر صفات الإنسان وأنها الهلع، ثانيا بيان الدواء لهذا الداء، داء الهلع الذي لا فلاح معه ولا نجاح، ثالثا انحصار العلاج في ثمان صفات أو ثمان مركبات دوائية، رابعا وجوب العمل بما اشتملت عليه الوصفة من واجبات، خامسا حرمة ما اشتملت عليه الوصفة من محرمات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. شرح الكلمات. قبلك مهطع أي نحوك مدمي النظر إليك، عزين أي جماعات حلقا حلقا يقولون في استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، إنا خلقناهم مما يعلمون أي من مني قذر، وإنما يستوجب دخول الجنة بالطاعات المزكية للنفوس. على أن نبدل خيرا منهم أي إنا لقادرون على أن نهلكهم ونأتي بأناس خير منهم، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين عن إيجاد ما ذكرنا من إهلاك القوم والإتيان بخير منهم. يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور مسرعين إلى المحشر سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم في إسراعهم إلى المحشر إلى نصب أي شيء منصوب كراية أو علم يسرعون ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أي يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة. معنى الآية قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يخبر تعالى مقبحا سلوك المشركين إزاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ما للذين كفروا من كفار مكة قبلك أي جهتك حيث كنت في المسجد الحرام، مهطعين أو مسرعين، مديمي النظر إليك عن اليمين وعن الشمال، عزين أي عن يمينك وعن شمالك. عزين جمع عزة أي جماعة، فهم حلق حلق يستمعون إلى قراءتك بحثا عن كلمة يمكنهم أن يشنعوا بها عليك، ويجعلونها مطعنا في دعوتك أي سخرية يسخرون بها وبك، ويقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، فرد تعالى عليهم منكرا طمعهم الفارغ بقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي بستان إكرام وتنعم، كلا لن يتم هذا لهم ولن يكون، وهم أنجاس الأرواح بالشرك والمعاصي. ولفت النظر إلى أصل الخلقة وهي المني القذر، والقذر لا يدخل دار السلام، فمن أراد الجنة فليزكي نفسه وليطهرها بالإيمان والعمل الصالح مبعدا لها عما يدسيها من الشرك والمعاصي، وهو ما تضمنه قوله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، وقوله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب أي فلا الأمر كما يتصورون من أنهم لا يبعثون بعد موتهم، أقسم برب المشارق 360 مشرقا ومغربا حيث الشمس تطلع كل يوم في مطلع وتغرب في آخر لا تعود إليه إلا بعد سنة في مثل ذلك اليوم، فأقسم تعالى بنفسه، والمقسم عليه قوله إنا لقادرون أي على أن نهلكهم ونأتي بخير منهم، وما نحن بمسبوقين أي عاجزين عن ذلك، فكيف إذن لا نعيدهم أحياء بعد موتهم يوم القيامة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي أمر تعالى رسوله أن يتركهم وما يخوضون فيه من اللهو واللعب والباطل في القول والعمل، وهو تهديد خفي لهم حتى يلاقوا على ما هم عليه من أدران الشرك وأوضار المعاصي، يوهم الذين يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة، وشرح حال اليوم فقال يوم يخرجون من الأجداث أي القبور جمع جدث سراعا أي مسرعين كأنهم إلى نصب أي شيء منصوب من راية أو علم أو تذكار، يفضون أي يحشرون مسرعين حال كون أبصارهم خاشعة أي ذليلة من الفزع والخوف، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة عجيبة عظيمة، وقوله تعالى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أي هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون بالعذاب فيه، وهو يوم القيامة الذي أنكروه وكذبوا به، ها هو ذا قد حصل، فليتجرعوا غصص الندم وألوان العذاب. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بين ظهراني قريش وما كان يلاقي من أذاهم، ثانيا بيان أن الجنة تدخل بالطهارة الروحية من قذر الشرك والمعاصي، وإلا فأصل الناس واحد المني القذر باستثناء آدم وحواء وعيسى، فآدم أصله الطين وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى كان بنفخ روح القدس في كم درع مريم فكان بكلمة الله تعالى، وما عدا الثلاثة فمن ماء مهين ونطفة قذرة. ثالثا الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان الثانية. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء. خامسا بيان أن حياة أهل الكفر مهما ترأى لهم ولغيرهم أنها حياة مدنية سعيدة لم تعد كونها باطلا ولهوا ولعبا. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.